إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فوائد قصة أصحاب الغار، وهذه الحلقة هي آخر حلقة في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. والذي دعاني إلى شرح قصة أصحاب الغار إشكال أورده بعض الناس على مسألة الإخلاص لله عز وجل في العمل، وذكر قول القائل: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فقلت آنذاك في أول الكلام: هذا كلام يمكن تأويله، وإلا فهو مردود، لأن الإخلاص إما أن يكون ركنا في العمل أو شرطا فيه. والعلماء يقولون: الركن لا بد أن يتحقق في العمل، وإلا بطل العمل. وكذلك الشرط، الركن ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأنا شرحت هذا الكلام قبل ذلك، لكن اتفق الركن والشرط في الجملة الأولى، هو ما يلزم من عدمه العدم، أي أنه إذا عدم عدم العمل. اتفق الركن مع الشرط في هذا. وقلت أيضا: إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الإخلاص ميسورا للناس، وإلا لو كان صعبا جدا إلى هذا الحد لعسر على الناس تحقيقه، وهو مما ينافي قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن يمكن أن يؤول هذا الكلام، والأصل أن العالم إذا قال كلمة ظاهرها يخالف بعض النصوص، فإما أن يؤول كلام العالم بما لا يصطدم مع النصوص، وإلا يرد. وأقول العالم، لأن العالم يدري ما يقول، فالأصل أنه لا يهذي ولا يتكلم بكلام بلا برهان. لأجل هذا قلنا: إما أن يؤول كلام العالم على وجه مقبول بما لا يصطدم مع النصوص لأنه عالم، وإما يرد عليه قوله. فهل يمكن أن نؤول مثل هذا الكلام: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص؟ نعم، يمكن تأويل هذا الكلام. إزاي؟ من رأى في إخلاصه الإخلاص، كلمة من رأى أي من نظر معجبا إلى عمله، يعني إذا رأى حظ نفسه في العمل. والإخلاص هو توحيد الجهة، الإخلاص هو تنقية العمل مما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا أشرك الإنسان مع الله عز وجل في العمل شيئا سقط العمل كله، كما قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكة. لأن الله عز وجل أصل الشركة إيه؟ إما لما يكون إنسان بيعمل شركة مع إنسان، هو في إنسان يحب أن يقاسمه أحد في رأس في الربح؟ لا طبعا. طب لماذا يشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر في شركة؟ إما لأن رأس المال ينقصه، عندوش رأس مال كافي فعايز يشترك مع آخر عشان يعمل رأس مال كبير، وإما عنده رأس مال ولكن ليس عنده خبرة، وإما عنده رأس مال وخبرة لكن عايز حماية، عايز ظهر عشان يقدر يسلك المسائل. طيب ورب العالمين تبارك وتعالى يحتاج إلى شريك في المال؟ يحتاج إلى أحد معه مال؟ يحتاج إلى ما أحد معه علم؟ يحتاج إلى أحد معه حماية قوة؟ لا. لأجل هذا قال الله عز وجل فمن أشرك بي شيئا وكلته وشريكة. يبقى الإخلاص توحيد الجهة. أول ما الإنسان يعجب بعمله ويتصور أنه أدى ما عليه لله تبارك وتعالى فهو على خطر عظيم، لأن الإنسان مهما جود عمله فإنه لم يقدم لله عز وجل ما يستحق الله عز وجل من الثناء والتبجيل والإعظام. ونحن لا نعلم أحدا مشى على الأرض بقدمين أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان عمله صلى الله عليه وسلم لا يدخله الجنة إلا إذا سبقت رحمة الله، فما بالك بمن دونه صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد مع ضعفه وعجزه ونقصان عمله إذا تصور أنه أدى ما عليه ده هذا على خطر عظيم. يبقى الرجل إذا تصور أنه حقق العمل كاملا لربه تبارك وتعالى بدءا من الإخلاص إلى عمل الجوارح وأعجب بذلك، هي دي المشكلة. لأجل هذا كان المؤمنون الصادقون يخشون على عملهم، إذا عمل عملا لله يحاول بقدر المستطاع إن هو يغطيه. حيوته ابن شريح رأى رجلا ينعس بعد صلاة الصبح فنبهه إلى ذلك وأمره أن يستيقظ، أي أن يبدي يقظة، وعلل ذلك قائلا له إن ده معناه أن الناس ستظن أنك كنت قائما طيلة الليل ولذلك غلبك النعاس بعد صلاة الصبح. لأن الرجل إذا نام من بعد العشاء واستيقظ قبل الفجر عادة يعني يكون نشيطا، فإيه معنى إنسان يصلي الصبح وينام؟ يبقى طول الليل بيصلي، لم يكن عندهم من أدوات الله واللعب ما عندنا الآن. النهاردة الإنسان ممكن يجلس أمام التلفزيون لحد قبل الفجر بنصف ساعة وينام، وتبقى مصيبته ثقيلة إذا ضبط المنبه على الساعة 8 الصبح. فهذا قصد أن يضيع الصلاة عامدا، بخلاف الإنسان إذا نام حتى لو نام متأخرا ولكن ليس بسبب الجلسة أمام التلفزيون واللهو واللعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره السمر بعد العشاء بعد العشاء الآخرة إذا لم يكن ثمة داع إلى أن يستيقظ الإنسان إلى هذا الوقت. لكن حتى لو نام متأخرا في وقت متأخر من الليل فإنه ينام وهو يتمنى أن يستيقظ ويضبط المنبه على وقت صلاة الفجر، حتى لو إن هو أبطل صوت المنبه أو إن لم يسمعه خلاص يبقى رجل عنده نية أن يقوم، لكن يضبط المنبه على الساعة 7 الصبح 8 الصبح على وقت الشغل يعني أو 9 إلا ربع مثلا عشان هي مش 9 يوم نائر نائرتين الصلاة ينقرها نقر الديك وبعدين يطلع يجري، هذا ضيع الصلاة عامدة. فبقول له يعني بقول له يعني هذا النعاس الذي يغلب عليك بعد صلاة الفجر ده معنى أنك سهران طول الليل، بتقوم الليل فغطي عملك. فحتى ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يفعلون العمل لله عز وجل وهو وجل خائف ألا يقبل الله عز وجل منه عمل. وقد ورد حديث عند الترمذي وابن ماجه ولكنه حديث منقطع، يعني إسناده ضعيف بسبب انقطاعه مع شهرته، أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خايف مرعوب. طب ده مرعوب بيصلي ومرعوب ولا بيزني ومرعوب مثلا، أو بيشرب الخمر ومرعوب؟ يؤتون ما آتوا أي يفعلون الفعل وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي بسبب أنهم سيقفون بين يدي الله فيؤاخذهم على هذه الأعمال أو يحاسبهم على هذه الأعمال. فقالت عائشة يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصدقة ويخشون ألا يتقبل منهم. إذن يمكن أن نؤول كلام هذا العالم إلى مثل هذا المعنى، أن العبد إذا رأى أنه وصل بعمله إلى القمة، كثير من الناس يقول لك الحمد لله وبوس إيده وشه ده ليه عملت اللي علي، الحمد لله بصلي والحمد لله بزكي وحجيت والحمد لله مستقيم ولا بشرب خمر ولا بزني ولا بتاع ولا الكلام، الحمد لله عملت اللي علي. لا، ما عملتش اللي عليك، ما عملتش اللي عليك. هذا الكلام كلام خطير، ينبغي على العبد أن يتبرأ منه ويعلم أنه لم يقدم لله ما ينبغي له ولا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه وله شواهد، قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا سبل الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي لا يستطيع أحد البتة أن يستقيم ولا تفارق قدماه السبيل الاستقامة. ليه؟ لأن في شيطان يلاحيه، في أعداء كثيرون على الطريق، كل يهارشه ويهارجه ويحاول أن يخرجه عن الصراط. لا شك أن في خلال هذه المعارك ممكن تنحرف قدماه. كل بني آدم خطاء، آدي بقى اللي خليه ينحرف عن سبيل الاستقامة لكنه يرجع. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى مثل هذا المعنى في آخر سورة هود، قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. خلي بالك من الكلام، لأن الكلام في هذه الآية نفيس. استقم كما أمرت، إذن في أمر بالاستقامة، ولك سيد آمر، أمرت، ولا ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر التوبة بعد الأمر بالاستقامة، ولا يتوب المرء إلا من ذنب، إلا من مخالفة. يبقى أنت مطلوب مأمور بالاستقامة، وإنت ماشي تخرج عن سبيل الاستقامة، خرجت بأي ذنب من الذنوب، خلاص مطلوب منك ترجع تاني، أنت تأخذ طريق الاستقامة. يبقى ومن تاب معك إشارة إلى الذنب. ولا تطغوا، الطغيان هو مجاوزة الحد بالبدعة مثلا، أن يزيد في العبادة وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل الذي يذنب فارق الاستقامة، الرجل الذي يبتدع فارق الاستقامة. والبدعة أخطر من الذنب. ليه؟ لأن العبد إذا أذنب يعلم أنه أذنب فيمكن أن يرجع، إنما العبد إذا ابتدع، والبدعة يقول كما يعرفها العلماء يقولون طريقة في الدين مسلوكة تضاهي الشرعية، يعني البدعة يتقرب بها صاحبها إلى الله بخلاف الذنب، لا أحد يتقرب إلى الله بالذنب. يعني الرجل إذا قتل شرب الخمر أو عصى أو نظر نظرة إلى امرأة أجنبية أو زنى أو فعل، لا يتصور أن رجلا يتقرب إلى الله بذلك ولا يلتبس عليه مثل هذا، بخلاف البدعة. البدعة يظنها صاحبها دينا، فكلما أمرته أن ينزع وأن يترك البدعة يقول أترك ديني، فيعسر جدا أن يترك البدعة. والبدعة كما قلنا شيء لا دليل عليه، ولذلك مثلا يعني مثلا أول حاجة، في شهر رمضان تجد كثيرا من المساجد بعد كل ركعتين من التراويح يقرؤون قل هو الله أحد 3 مرات، وبعض المساجد بعد الركعتين الأولين يقول لك أبو بكر، وبعد الركعتين التانيين عمر، وبعدين الركعتين اللي بعد 6 ركعات عثمان، وبعد 8 ركعات علي، وجاي معهم تمام، يعني الخلفاء الأربعة. طيب لما نهينا الذين يقرؤون قل هو الله أحد بين ركعات التراويح، يا أخي لا تقرأ قل هو الله أحد، يقول لك أنت بتمنعني أن أقرأ القرآن، أنت بتبدعني لما أقرأ القرآن. طبعا هذه مغالطة وهذه حيدة. لا، أنا ما بدعتك لما قرأت القرآن، لكن بدعتك لما وضعت القرآن في غير مكانه. إحنا عايزين نسأل سؤالين لأي إنسان ابتدع بدعة في الدين. السؤال الأول، هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتم شيئا من الوحي؟ طبعا لا. هل قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ؟ الجواب لا. السؤال الثالث، هل الذي تفعله أنت الآن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ندب إليه أو فعله أحد من الصحابة أو أفتى به أحد من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب المشهورة وأصحاب لسان الصدق في الأمة؟ والله إذا كنت مدعيا فالدليل. أنت إذا نسبت وقلت نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هات الدليل، فعله الصحابة أو التابعون أو أفتى به أحد الأئمة المتبوعون، نقول لك أين الدليل؟ جبت الدليل خلاص هو الفيصل بيننا. لم تأتي بدليل، يبقى كيف تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن قصة أنت بتبدعني لما أقرأ القرآن هذه مغالطة. لا، اقرأ القرآن لحالك، لكن لا تقرأه على طريقة مخصوصة وفي مكان مخصوص وفي زمان مخصوص، هي دي البدعة بعينها. وقديما عطس رجل عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا نعلم من سنة العطاس ان المرأة اذا عطس قال الحمد لله ويجهر بها، لا يسر، لانه لو اسر لا يشمت، لابد ان يجهر بها، خلاص مش لابد يعني أقصد الوجوب يعني، إنما يجهر بها إذا أراد أن يشمته أخوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل فشمته، حمد الله فشمته، وعطس آخر فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: شمته ولم تشمتني. قال: هذا حمد الله وأنت لم تحمده. فلربما حمد العاطس ربه عز وجل في سره فيكون بمنزلة الذي لم يتكلم. خلاص، الإنسان لما بيعطس يقول الحمد لله بس، هي دي السنة. الرجل عمل إيه؟ زود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فماذا قال له ابن عمر؟ قال له: وأنا أقول مثلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن يقول المرء الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فقول ابن عمر رضي الله عنهما الحمد وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليه؟ حتى لا يخرج الرجل ويشغب على ابن عمر ويقول: شوف ابن عمر بينهى عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طب ابن عمر لما قال له لا تقل، لا تذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمدلة في العطاس، أهو ينهى عن الصلاة على النبي؟ طبعا لا، الذي يقول هذا مغالط، حاد عن الجواب. الرجل مثل الذي يؤذن كان زمان يعني قبل ما تفشو السنة بحمد الله تعالى بلادنا، كان يدن الأذان، فكنا إذا نهيناهم أن يختموا الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بيكرهوا النبي، يمنعون الصلاة على النبي. نفس الكلام. فابن عمر قال له: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أي في غير مكان العطاس، هكذا مطلقة، إنما في العطاس لا. ليه؟ لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وطبعا الكلام عن البدعة يستحق أن نفرد له يعني أكثر من حلقة، لكن أنا أتكلم في الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يبقى في ذنب بيخرج عبد عن سبيل الاستقامة، يبقى مطلوب منه يرجع تاني. ولا تطغوا، أي لا تجاوزوا الحد. مجاوزة الحد الإنسان ممكن يأتي بهيئة في العبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه كلما غلا في ذلك كلما كان أقرب إلى ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم هديا قاصدا، هديا قاصدا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو حتى في حصى الجمار، كما في حديث ابن عباس قال لابن عباس صلى الله عليه وسلم: ألقط لي مثل حصى الخذف. الخذف اللي هو زي حبة الفول، حصوية زي حبة الفول، كانوا زمان أي واحد بيعمل بنبل والكلام ده يحط الحصوية ويضربها بالنبلة، هو ده حصى الخذف. ألقط لي مثل حصى الخذف وإياكم والغلو في الدين. طب الغلو في حصى الخذف يعني يجيب حجر قد كده، بدل الحصى دي يجيب حجر على أساس أنه قال بيرجم يعني الشيطان يعني وعايز يعوره، فيقوم يجيب بقى حجر قد كده ولا بتقله. حتى الغلو في مثل هذا منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إذن سبل الاستقامة لا يحصيها جميعا إلا نبي، لا يكاد أحد مهما بلغ فضله يحصي كل سبل الاستقامة، وده نص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الرجل الذي الفاضل الذي يعمل العمل وهو على وجل أنه إذا أتى ربه عز وجل به لا يستحق أن يدخل الجنة بمثل هذا العمل، فما بقي إلا أن يعتقد المرء في نفسه، وهذه عقيدة لا بد منها، أن كل خير أحرزه الإنسان إنما هو بتوفيق ربه تبارك وتعالى لا بحوله وقوته. وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا للرسول عليه الصلاة والسلام: وعلمك الله الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى كل نعمة وكل خير هو من الله جل جلاله. ده اللي ممكن نحن نؤول به كلام أهل العلم، وكلام برضو زي سفيان الثوري مثلا لما يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إن هو يعني يعقد النية اللي هي أصل الإخلاص، كما فسرها الحسن البصري رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الحسن: النية. فالإخلاص في هذه الآية، الإخلاص في هذه الآية هو النية. الحسن البصري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لأن الشيطان له يعني مدخل لابن آدم في كل شيء، فالإخلاص هو قاعدة البنيان، فالشيطان مش هيشتغل معاه في الفروع ويترك الأصل، لابد أيضا أن يشككه في عمله، زي ما بيحصل لكثير من الناس إذا يعني ابتلاه الله عز وجل بالوسواس، يوسوس في كل شيء بدءا من الإخلاص، بدءا من النية إلى الفروع. فسفيان لما بيقول هذا الكلام ليه؟ لأن له مجاهدات، والعبد كلما أراد أن يصل إلى درجات عليا كان عمل الشيطان معه أعلى. ليه؟ لأن الشيطان عايز منه أي حاجة، إذا ما قدرش يرجعه عن السكة كلها يكعبله وهو ماشي، يعطله، شايفه ماشي سريع يخليه بطيء، خلاص شايفه ماشي بطيء يبطئه أكثر يثبطه. وكان الشيطان للإنسان خذولا، بيتوضى تأخر سمع الإقامة بتاع الصلاة وبعدين لسه ما توضاش، فيقول له: أنت على ما تتوضى وتخرج وتنزل والكلام ده هيكون الجماعة فاتت، اقعد صلي وخلاص، يثبته، فيقوم يستجيب للشيطان، في حين أنه لو أدرك الركعة الأخيرة كان خيرا له من أنه هو يصلي في البيت. أي المهم الشيطان عايز يأخذ من الإنسان أي حاجة، فيقوم يلاحيه في كل شيء، يلاحيه في الأصل، لأنه إذا أصاب الأصل خلاص يعني لا يستقيم الظل والعود أعوج، يعني العود هو الأصل والظل هو الفرع، فخلاص إذا قدر يلعب معاه في الأصول أو في الأصل الكبير وزي الإخلاص يبقى خلاص كفي الفروع، ما قدرش يوصل للإخلاص بيحاول يعمل معاه أي حاجة. فده كلام سفيان رحمة الله عليه. أي عمل لله جل ثناؤه لا بد أن يتوفر فيه شرطان زي ما قلنا في أول الكلام. الشرطان ذكرهما الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما ذكر الفضيل هذا البلاء في قوله ليبلوكم أي ليختبركم، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يك صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يك خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان لوجه الله عز وجل، والصواب ما كان موافقا للسنة. شوف كلام سبيك الذهب. السلف دول يعني أنا عايز الناس تقرأ كلام السلف الأوائل، وبعدين كل ما تطلع لفوق تلاقي الكلام أنفس وأفضل وأغلى. من أراد البحر استقل السواقية، عايز تشرب مية نظيفة وماء ممتاز ادخل نص البحر لجة البحر، لكن تشرب من على الشاطئ هتشرب ماء متعكر. ليه؟ لأن الأقدام إنما تدوس في هذا الماء اللي هو بقرب الشاطئ. عايز تشرب مية نقية جدا اسبح وادخل في نص البحر. من أراد البحر استقل السواقية. كل ما تطلع لفوق من عند بقى زمن بقى الأئمة المتبوعين دول، وتطلع بقى لفوق لطبقة بقى التابعين بطبقتهم الثلاثة، صغار التابعين، أوسط التابعين، كبار التابعين، وبعدين تطلع على طبقة الصحابة، تعتني بكلام تلاقي كلام جواهر، سبائك ذهب. شوف فضيل بيقول العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا. ده الكلام اللي احنا نتكلم فيه، مسألة الايه؟ مسألة الإخلاص. الإخلاص له علل، له علة، علة قوية. حتى يعافى المرء من البلاء لابد أن ينفي العلة عنه. إيه علة الإخلاص؟ ما هي علة الإخلاص؟ الرياء والسمعة والخداع والغش. الرياء والسمعة دي علة الإخلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جندب ابن عبد الله البجري وهو في الصحيحين، وقد رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، قال من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. من راء أو من راء أي بعمله، إنما يعمل العمل ليرى الناس مكانه فيحمدونه على ذلك. يبقى ده أشرك، أشرك ولا لا؟ نعم أشرك، لم يوحد الجهة بل أراد ثناء الناس عليه، أراد ثناء الناس عليه. في حديث أبي موسى الأشعري وفي الصحيحين أيضا أن رجلا أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل للذكر، عشان يقوله شجاع يعني، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الثلاث أنماط الذين ذكرهم الأعرابي ليس أحد منهم في سبيل الله، يقاتل للمغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزا وهو ينوي عقالا فله ما غزا، ليس له من غزوه ولا من قتاله إلا ما نواه، خرج لا لتكون كلمة الله العليا ولكن يريد المغنم، يصيب سهما في الغنيمة، فليس له من هذا إلا ما نوى. واحد رايح مثلا يحج عشان يرجع بلقب عم الحج، لم يأخذ إلا هذا اللقب بس. يبقى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يبقى ده توحيد إيه؟ توحيد الجهة. وعندنا حديث خطير رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أول ثلاثة يدخلون النار، وقد روى هذا الحديث جماعة مع الإمام مسلم رحمة الله عليهم، جماعة يدخل أول من يدخل النار ثلاثة، مين بقى الثلاثة دول؟ زاني وقاتل وشارب خمر؟ لا، شهيد وعالم ورجل جواد غني. شهيد مع معرفتنا بما للشهداء من المنزلة عند الله تبارك وتعالى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه، وأنه يزوج 70 من الحور العين وله ملك كبير. الشهداء معروف منزلة الشهداء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. الشهداء لوحدهم. فأول من تسجر به النار يوم القيامة شهيد. يأتي هذا الرجل فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، يقول: فعلت بك كذا وكذا وكذا وكذا، يقر العبد. يقول: ماذا فعلت في مقابل نعمي؟ يقول: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت. في بعض روايات خارج مسلم: فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. خلاص، أخذ الذكر في الدنيا عن الرجل يقاتل للمغنى، الرجل يقاتل للذكر، أو ده اللي عايزه رجل، ده هو اللي عايزه كده، أن يقال فلان جريء، ما أجرأه، قتل 10، قتل 20، قتل 30. خلاص، أخذ الذكر في الدنيا. حاتم الطائي أرضى أي حد يبقى كريم لك، ده كرم حاتمي. لسه لحد النهار يذكر حاتم الطائي، وقد مات كافرا. ابنه عدي ابن حاتم رضي الله عنه صحابي جليل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه لو حاتم، قال: يا رسول الله، إن حاتما كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويغيث الملهوف وله مكرمات كثيرة، حتى أنه رأى مرة ابنه يضرب كلبة له، قال: يا بني، لا تضربها، فإن لها جميلا في عنقي، إنها تدل الضيفان علي. تعرف الإنسان تايه في الصحراء، إما يهتدي بالنار اللي كانت تشعل على قمة الجبل، وإما بنباح الكلاب. فيعني من كرمه أنه نهى ولده أن يضرب الكلب، قال له: ده له جميل في رقبتي، ده لما بينبح الضيفان بيقول. فبيقول له يعني الرجل اللي عمل المنزلة دي كلها وأكل وعمل الكلام ده، زي برضو بعض الناس اللي بيعمل بوائد الرحمن والكلام ده في رمضان، في بعض الناس يفعلونه للذكر والصيت والسمعة، لدرجة أنهم بيتسابقوا الآن مين اللي يجيب كفتة ومين يجيب كباب ومين يجيب لحمة محمرة وده لحمة باردة ومش عارفين الكلام ده، ويقول لك ده المائدة بتاعت فلانة الفلانية أحسن من مائدة علانة العلانية وفلان والكلام ده، عشان يقال كده ودي مائدة، ونكتب يافطة كده كبيرة كده إن دي مائدة فلان والكلام ده. فبقول له: كريم وعمل وخلى وسوى ومش عارفين، هل له شيء من ذلك؟ قال: إن أباك أراد شيئا فأحرزه أو فناله، كان عايز يبقى أكرم واحد على وش الكرة الأرضية، كان يريد أن يتحدث الناس باسمه وقد قيل. خلاص، كرم حاتمي لسه بنقول لحد النهار، أين ذهب؟ قالوش قيل. فهو الله عز وجل بيقول له: ماذا فعلت في مقابل نعمي عليك؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. فقال الله عز وجل له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيسحب إلى النار. والله مصيبة، ده اللي المفروض يبقى في حواصل طير خضر ويتبوأ أعلى مكان أو يتبوأ مكانا عاليا في الجنان، يكون أول من تسجر به النار. ثم يؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه. ماذا فعلت بالعلم؟ يقول: يا رب، علمته الناس. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل. ودي طبعا مزلة أقدام، بعض الناس يرضي العوام على حساب الدليل والنص، ويلتمس أضعف الأقوال في المسألة، إذا كانت توافق أهواء الناس. يوم الناس يتكلموا في كل مجال وفي كل مكان بسيرة فلان الفلان. ليه؟ لأنه مسهل لهم الدنيا خالص، ما عندوش حاجة، لا خلاص كل حلال حلال حلال، ما فيش مشاكل. لا، إذا طلب الصيت عند الناس كان العلم هذا وبالا عليه. لا، ده العالم ده لو أخلص النية لله لا أبرك من عمل العالم. كلمة واحدة من العالم يهتدي بها ملايين البشر بكلمة، فما بالك إذا كانت حياته جميعا في هذا السبيل وهذا المضمار، ويتكلم ليل نهار، وقائم على خدمة الناس وعلى فتاواهم والقيام بمصالحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. رجلا واحدا، لأن كل رجل ضال يهتدي بكلام العالم فللعالم مثل أجره. هذا الرجل يوضع في صحيفة العالم، فشوف بقى ملايين البشر. ولا ينقطع أجر العالم بعد موته إذا كان له كتب والناس تستفيد منها، إذا كان له شرائط مسجلة والناس يسمعون ويستفيدون، فلا يزال أجره موصولا إليه حتى ينتهي عمله من على وجه الأرض. فلا أبرك من عمل العالم إذا صحت نيته. أفيسحب على وجهه إلى النار ويكون أول الداخلين؟ ما أغبنه من إنسان. إيه اللي ضيعه؟ الشرك، عدم الإخلاص. وانت عارف ما فيش تهاون في مسألة الشرك، الله عز وجل لا يعذر أحدا أشرك به أبدا، إذا مات مشركا دخل النار قولا واحدا ولا يخرج منها. ده بالنصوص الكثيرة المتواترة. يعني أنا هقول لك حاجة، طبعا أفضل بني آدم الأنبياء. اسمع بقى في الآيات القادمة دي، في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، قال الله عز وجل، عد معايا، أدي إبراهيم عليه السلام واحد: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبي، ها 18 نبيا، ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم، دول بالألوف المؤلفة، هم ناس مصطفين برضو، اصطفاهم الله عز وجل، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ربنا عز وجل قال إيه بقى؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أدي عندك 18 نبي وألوف من ذرياتهم، من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم، أهو ألوف مؤلفة، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. احنا نعرف ان من خصائص الحسنة انها تأكل السيئة، ان الحسنات يذهبن السيئات، لكن الشرك هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا سيئة تحيط بعمل العبد كله إلا الشرك. وفي الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد المشرك يوم القيامة: عبدي ألئن كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من العذاب؟ يقول: إيه وعزتك. أنا عايزك بس تتصور رجلا يملك ملء الأرض ذهبا. شوف النهاردة جرام الذهب داخل على 100 جنيه، إذا ما كانش واصل. إحنا الحمد لله تزودنا أيام الرخص، لما كان الجرام ب 30 جنيه والكلام ده، وحتى يمكن ما حصلش 30 جنيه. هرضى الجرام ب 100 جنيه، واحدة معاها إسويرة وبتاع، بتقعد طول ما هي قاعدة تشخشخ بالإسويرة وبتاع. نحن هنا يعني معاها إيه يعني؟ ما فيش. اللي عندها كيلو ولا حاجة بتبقى خلاص طايرة بجناحين في السماء. ده بقى عنده ملء الأرض ذهبا. بيقول له: طب لو عندك ملء الأرض ذهبا فعلا ممكن تدفعها فدية وتدخلش النار؟ يقول: إيه وعزتك أعمل كده. فقال الله عز وجل: قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لا طلبنا ملء الأرض ذهبا ولا حاجة، أهون من كده بكتير: ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هو ده اللي ضيع أصحاب الأعمال الفاضلة. الرجل الجواد غني منفق، الله عز وجل يعرفه نعمه عليه: ماذا فعلت بالمال وبأصناف المال؟ يقول: يا رب ما تركت سبيلا يوصل إليك إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، رجل كريم، يعني المستشفيات وعلى المدارس وعلى المصحات ورصف طرق والكلام ده، هو عند سبيل المية. أنفقت ليقال جواد وقد قيل ثم يسحب إلى النار. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي من طريق آخر عن أبي هريرة عن شفي بن ماتع قال: دخلت المدينة فوجدت رجلا حوله ناس، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى إذا خلوت به، قلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقلته. قال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته. ثم نشغ أبو هريرة، نشغ يعني قارب على البكاء، وبعدين سكت، ثم قال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته. ثم نشغ نشغة أشد من الأولى، شهق، شهقة الباكي، وبكى بكاء شديدا، ثم جعل يمسح وجهه بيديه، ثم قال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته عنه. ثم نشغ نشغة أشد من التي قبلها حتى مال، يقول شفي بن ماتع، حتى أنه احتضنه، مال على الأرض، مسكه حتى لا يسقط على الأرض. ثم قال: إذا كان يوم القيامة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جيء بشهيد وعالم وقارئ، وذكر نحو هذا الحديث الذي ذكرته آنفا لكنه زاد القارئ. ماذا فعلت بالقرآن؟ يقول: يا رب علمته الناس فيك آناء الليل وأطراف النهار. يقول الله له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. كل أسف بعض الناس، وأنا سمعت رجلا ممن يقرؤون، وكان في لجنة امتحان بيمتحن الطلبة في حفظ القرآن، سأل الطالب سؤالا عجيبا جدا، قال له: حافظ القرآن كويس؟ قال له: جدا. قال له: طيب تعرف تجيب لي الآية اللي فيها ثلاث لمونات؟ فالطالب استغرب: ثلاث لمونات؟ قال له: في آية في القرآن فيها ثلاث لمونات، تعرف تجيبها؟ الولد قعد يعصر دماغه عشان يجيب الليمون، ما عرفش. وفي الآخر طبعا الشيخ قال له: يا ابني في سورة النساء يا ابني، ما ألم تقرأ قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أدي ثلاث لمونات أهو، وده ده ده توخير القرآن، ده إلحاد، إلحاد في كلام الله. لا يجوز أبدا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لما يجي واحد زي ده وأشباهه ممن يفعلون مثل هذا، على شفا هلكة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. الذي ضيع هؤلاء مع جلالة أعمالهم، يعني القرآن الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن، فما بالك إذا كان هناك رجل كالحال المرتحل خلص القرآن ومراجع جايبه من الأول، يخلصه ويرجع يجيبه من الأول ومداوم على كده على طول. أشوف بقى كل حرف 10 حسنات. يعني مفترض واحد زي ده يعني يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات لا يعلم مداها إلا الله، ده يسحب على وجهه ويدخل النار أولى الداخلين. مغبة الشرك عظيمة، عظيمة جدا. عشان كده أحيط التوحيد بسياج متين من الأوامر والنواهي. الكلمة بل الحرف الذي يوصل إلى الشرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلمين منه. يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول: وأبي وأبي، بيحلف بأبيه، قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. حديث اللفظ الآخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، أي بالطواغيت. وسمع رجلا يقول له، سمع رجلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ إزاي؟ ايه الاشكال في الكلمه دي؟ ما شاء الله وشئت. قال: اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. كلمه واحده، تشيل حرف الواو وتحط ثم تبقى ماشي صح، تشيل ثم تحط حرف الواو تبقى جعلته لله ندا بحرف واحد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد محاط بسياج متين، اهو حرف واحد فقط، حرف الواو، قال له: اجعلتني لله ندا. وحديث الطفيل بن سخبره عند الإمام أحمد وغيره، وكان أخا لعائشة لأمها، رأى رؤيا أنه لقي جماعة من اليهود، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي لولا أنكم تشركون وتقولون عزير ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم، أي معاشر المسلمين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. وبعدين ده كله لسه في الرؤيا، لقي الطفيل جماعة من النصارى، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون فتقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. استيقظ الطفيل وقص هذه الرؤيا على عائشة رضي الله عنها، فقصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل قصصت الرؤيا على أحد؟ فأخبره أن نعم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، الصلاة جامعة، اجتمعوا في المسجد، قال: إن طفيلا أخبرني وذكر الرؤيا، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان الحياء يمنعني أن أمنعكم منها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا قولوا ما شاء الله وحده. توحيد، لهو لا ينجو العبد يوم القيامة إلا إذا لقي الله عز وجل موحدا. العبد إذا أشرك مع الله عز وجل في عمله شيئا، كما مر بنا في الحديث الإلهي: من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. جماعة اللي بينادوا الأموات يذهبون إلى القبور ينادون الأموات طالبين تفريج الكروبات من الأموات، هؤلاء وإن كانوا قوما صالحين في ظاهر ما نعلم عنهم والله حسيبهم، لكن لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. لما تروح تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه أن يفرج الكروبات، فهذا كله شرك، وأي باب يؤدي إلى الشرك تسد الذريعة إليه، تسد الذريعة إليه حتى لو باللفظ. يعني هل يتصور أحد منكم أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت كان يعتقد من قلبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ند لرب العالمين؟ أنا ما أعتقد هذا مطلقا أبدا، إنما جعله ندا بالكلام، حتى الكلام ولو لم يكن تحته اعتقاد ممنوع، فما بالك إذا اعتقد؟ إذا اعتقد ده مصيبة سودة، هلك. حتى الكلام نفسه، كلام نفسه إذا كان في جنب الله عز وجل لازم تحاسب على كلامك كويس. ما ينفعش واحد يجي يقول ربنا عز وجل مهندس الكون، الهندسة عندكم يا معشر البشر دلالة على استقامة الذهن وإنه مرتب ومنظم ودي مدح عندكم، لكنها صفة نقص إذا وصفت الله عز وجل بها. فعش واحد يقول ربنا المهندس، مهندس الكون، لا، في أفضل منها، بديع، بديع السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سابق. لما تيجي تتكلم عن رب العالمين حاسب على ألفاظك كويس، لا تقل ما يقوله الناس لبعضهم. الدليل السمعي هو الشيء الوحيد، دليل السمعي أي الذي تتلقاه أنت بسمعك من الوحي، يعني قرآنا وسنة، ده اسمه الدليل السمعي. فعش أنك تصف رب العالمين بأي شيء إلا إذا وصف الله عز وجل به نفسه، أو وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الإسناد إليه. حتى الكلام، ظاهر الكلام، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل، قال الصحابة أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا وما قال ربنا يا رسول الله؟ قال يقول، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر. طيب المؤمن هو الذي يقول مطرنا بفضل الله، أما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. يقول لك بكرة في مطر، نشرة جوية، الرياح العكسية الغربية الشرقية من فوق ومن تحت مش عارفه، والرياح دي هتتسبب في نزول الأمطار والكلام ده. لازم الإنسان إذا قال هذا الكلام يقول بإذن الله، بمشيئة الله، حتى لا يقع الكلام مستبشعا في ذهن المستمع. هو الإنسان إذا قال هذا الكلام وقلبه غافل تماما عن الشرك، ما قصد أن نوء كذا هو الذي أنزل المطر مجردا من مشيئة الله، أبدا ما قصد هذا. هل هذا كافر؟ لا، ليس بكافر. طب ما الكفر إيه بقى؟ من عبادي مؤمن وكافر، كافر إذا اعتقد، فإذا لم يعتقد قال كلاما ظاهره الكفر، وإن لم يكن حكمه الكفر. أهو، يبقى حتى الكلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن جماعة من المشركين أسلموا، كانوا حديث عهد بإسلام، وبعدين وهم ماشيين لقوا جماعة من المشركين نامين تحت شجرة، وقد علقوا سيوفهم على الشجرة. الشجرة دي كان اسمها ذات أنواط، كان اسم الشجرة ذات أنواط، اسمها كده، فمعلقين سيوفهم عليه. فالجماعة الذين أسلموا حديثا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذه كمان شجرة زيه نعلق سيوفنا عليه وتبقى ذات أنواط بتاعتنا احنا، زي ما هم لهم ذات أنواط احنا عايزين برضو يبقى لنا شجرة نعلق عليها سيوف زيه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ قال الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. طب هذا القول يساوي هذا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما زي قول موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إن هؤلاء متبر ما كانوا فيه وباطل ما كانوا يعملون، الذين يعبدون غير الله، مجرد المشابهة بين اللفظين، مجرد المشابهة ممنوع في باب التوحيد. أشوف يعني المسألة حساسة إلى درجة كبيرة، عشان الجماعة العملية يتكلموا بالجروف، حسبوش على الكلام بتاعهم، تكلم عن ربنا زي ما يكون بتكلم عن بني آدم، عن أي حد. الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلموا عنه كما لو كان صاحبهم، واخدين إيده في إيديهم، يقول لك في عناوين بقى في الجرائد وكلمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدس الحب الأول، ده عنوان جاي في جريدة، يقدس الحب الأول. هو حد كان في قلبه إلا ربه؟ كانش حد في قلبه، لم يكن في قلبه غير ربه. قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. لا يسمى المرء خليلا إلا إذا تخللت المحبة مسام القلب فلم تترك محلا لغير المحبوب، عشان كده يسمى الخليل. أعلى درجات الحب أن يصل المرء إلى هذه الدرجة، وهذه درجة لا تنبغي لأحد قط إلا لرب العالمين. فأنا بقول للجماعة اللي هم بيحاسبوا على الكلام، حاسبوا على الكلام، تكلم في جنب الله حاسب على كلامك، تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم حاسب على كلامك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يبقى أول شرط من شروط العمل، وانت بقى راجل عايز تريد ان تنجو، اذا وفيت ربك غدا يبقى لابد في كل عمل تعمله تبحث عن الشرطين دول. الشرط الاول ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ان يكون موافقا للسنة، ودي مسألة مهمة جدا، عشان بقى نشوف الجماعة اللي هم ملأوا الدنيا ابتداعا، هل هم متبعون فعلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سنن البيهقي بسند صالح، بسند جيد، أن رجلا صلى بعد صلاة الصبح، صلى صلاة تطوع يعني بعد صلاة الصبح، وإحنا عارفين إن في نهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا تصلوا بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، أي لا تصلي صلاة تطوع نفل كده، مش المقصود ده الفريضة. ها؟ عشان لو واحد مثلا نام وبعدين استيقظ بعد الشمس، ها استيقظ يعني بقى بعد الوقت، يعني بعد وقت الأذان بتاع الصبح، يوم يقول لا ما صليش لحد ما الشمس تشرق. لا، هذا الكلام ليس في الفريضة. الفريضة تؤدى متى قمت وذكرتها، لكن المقصود لا تستأنف نفلا ولا تطوعا مطلقا، تطوع كده لله عز وجل، بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس. فهو سعيد المسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح تطوعا، فنهاه عن ذلك. فالرجل بقى كان رجل متكلم ولمض يعني، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال هو أنا بعمل إيه؟ أنا بسكر ولا بعمل معاصي؟ ده أنا بصلي لله. ها؟ أو واحد يقول لك يدخل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما بقوله ما تصليش أهو. يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال له لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، انك كسرت الامر حتى لو كنت بتصلي، لانك انت منهي عن الصلاه. هو ده فقه الائمه، لا يعذبك على الصلاه ولكن يعذبك انك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته واجبه. انا عايز اتكلم كلام وكل مرارة وأسى، الجماعة اللي هم بيكسروا كلام النبي النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالأمر. يجي واحد من بني آدم عايز يكسر كلام النبي، زي إيه مثلا؟ أسئلة اللي بتجيني دائما على طول. شاب أعفى لحيته، وإعفاء اللحية واجب، لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغة الأمر ولا صارف لها، مفيش قرينة تصرف الأمر تخليه نازي ينزل من الوجوب للاستحباب. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، ثلاث ألفاظ وكلها بمعنى تمام الترك. يجي يقول إن أبي أو ولي أمري، أي ولي أمر، إذا كان أخوه، إذا كان خاله، إذا كان عمه، بلي لازم تحلق. فيقول له ده الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بها. إذا كان يعني رجل يعني بيراعي المسألة شوية، يقول لي يا أخي اللحية سنة وطاعة الوالدين فرض. طيب أنا إذا أقمت الدليل إن إعفاء اللحية واجب بيقف؟ لا، برضو ما بيقفش، لازم يحلق. لا، يعني كسر كلام النبي إزاي؟ وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أو أي أمر إيجاب، أنا بدي اللحية كمثال بس يعني، لكن أي أمر أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم ما ينفعش حد يكسر الكلام. حطش كلامك في مقابل كلام النبي، أمرك في مقابل أمر النبي، ده ممنوع، عقد الإيمان يمنع ذلك. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شو بقى الجيل الأول، جيل الصحابة الذين ما خالفوه في دقيق ولا جليل، عندهم عاطفة، عندهم امتثال، استجابة، لذلك أعزهم الله تبارك وتعالى في وأقام دولتهم في وقت لا يعد شيئا في أعمار الأمم. دولة المسلمين أقيمت في المدينة في 10 سنوات فقط لا غير، 10 بس. فتش في تواريخ الدنيا، لن تقف أبدا على جماعة ولا أمة استطاعت أن تقيم دولة في 10 سنوات إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. إيه السر في ده؟ إن تنصروا الله ينصركم. تنصره أن تقف على حدوده، قال لك قف تقف، ده ميثاق العبودية، انك انت تقف، لا يحل لك ان تتصرف من تلقاء نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن العبد: اذا ابق من سيده، لو هرب من سيده، من سيده، قال لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج حتى يرجع الى سيده. وده بني ادم مع بني ادم. وقال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر. عاهر يعني زاني، وده بني آدم وده بني آدم، لكن ده عبد مسترق. إذا تزوج بغير إذن سيده يبقى زاني، حكمه في الشريعة أنه زاني، ودول بقى ندمين مع بعض. فما بالك برب العالمين الذي لا يقال له لا أبدا، ولا يقال له كيف ولما. يأمر العبد بالأمر، ينبغي أن يقف ولا يتجاوز حدود الله. الصحابة انتصروا لذلك، عزوا لذلك، نصروا الله فنصرهم، ووعد الله حق لا يخلف الله الميعاد. في مرة من المرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتم ذهب، وكان معه جريدة، أن ضربوا كده على إيده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. الجماعة اللي لابسين ذهب، مش ذهب كمان، سلاسل ذهب، الله المستعان، يعني جمرة من نار يضعها في يده، ونزعه نزعا شديدا وطرحه في الأرض. الصحابي صاحب الخاتم قام عايز يمشي يترك الخاتم، فواحد بيقول له: خذ خاتمك. قال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. ايه ده؟ طب خد انتفع بيه، لا بأس انك انت عندك كنز تشتري ذهب وتكنزه، مفيش مشاكل، وده كان ده للرجال يعني، طالما تلبسوش خلاص خدوا كنزه. يوم يقول: انا امد ايدي عليه بعد ما النبي رماه على الارض؟ لا، انا ما اعملش دي. هؤلاء لا يغلبوا ابدا، اتباعهم صادق، لا يخالفون في اي شيء كان. يعني شوف حتى قصة عبد الله بن عمر مع ابنه، كان عبد الله بن عمر مريضا وهو نايم، أبناء حوله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. اللفظ الآخر: إذا استأذنت آمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنع. أم بلال ابنه قال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. دغل مكان الملتف كثير الأشجار، أدغال إلى الغابات. قال له: لا، ده أنا همنعها، هتتخذ المسجد حج، كل ما عايزة تطلع تتفسح ولا تقابل صاحبتها تقول لها راح أصلي في الجامع. لا، أنا طبعا مش هعمل المسألة دي، مش هتعمل الجامع حجة بقى وكل شوية تطلع لي. يقول سالم: فسبه أبي سبا سيئا ما سمعته سب هذا السب قبل ذلك. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن عمر تناول حصباء حصى وقذف بها ابنه الذي عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطرده من مجلسه وأبى أن يدخل عليه حتى مات ابن عمر. طبعا المتصور أن في شفاعات، أولاده دخل قال له: ده غلطان، معلش سامحه، خليه يدخل عليك. أبى أن يدخل عليه. هو بلال ابن عبد الله بن عمر كان يقصد من قلبه أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحط كلام ضد كلامه قصدا من قلبه، بعيد جدا. طب إيه رأيك إن كلام ابن عمر، ابن عمر ده اللي هو بلال، قالت مثله عائشة رضي الله عنها، كان صحيح البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. ايه اللي ممكن النساء تحدثه في زمان عائشة؟ طب ده لو عائشة موجودة النهاردة لرأت العجب العاجب العجاب العجيب. نساء بيروحوا المسجد متزينات كأنهن في ليلة العرس، أحمر شفايف وأزرق ومنيل وأسود ومطين، كل ده على وجوه النساء رايحة المسجد تصلي، وبعضهن أبكار بنت بكر يعني. والكلام ده كله قبيح بالبكر أن تفعله، لأن الزينة في الأصل لا تكون إلا لزوج. المرأة بتتزين لمين؟ لصاحبتها؟ إنما تتزين المرأة لزوجها. البكر ليه لما تتزين وتحط الخلطة الخلطبيطة دي لمين يعني؟ المرأة المتزوجة رايحة الجامع تصلي، تسمع خطبة الجمعة وتصلي، رايحة بقى بكامل هيئاتها وزينات ليه؟ ايه اللي ممكن نساء الصحابة يعملوه؟ عشان عائشة رضي الله عنها تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. مش كلام عائشة رضي الله عنها يلتقي مع كلام بلال؟ بيقول والله لأن منعهن يلتقي. بلال يقصد أن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، يحط كلامه بالكلامه عشان يكسر كلام النبي؟ أبدا. ما الذي كبر على عبد الله بن عمر؟ إن الكلام يبقى صد رد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعه، يقول لا همنع أو حتى وإن لم يقصد. لا يجوز أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولا يجوز أن تقابل سنته بهذا أبدا. بد أن يكون الإنسان محترما إذا سمع كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندهم نماذج بالعشرات أو المئات أو الألوف لمن يطلبها في مسألة الاتباع. يبقى العمل لا يقبل حتى يكون خالصا لوجه الله، وحتى يكون صوابا أي على السنة. يبقى على السنة ده معناها أن تطلب السنة، لأن إذا لم تطلب السنة وقعت في البدعة والمخالفة ولا بد من حيث لا تدري. شوف حذيفة بن اليمان يقول كما في الصحيحين، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى وبضدها تتميز الأشياء. ما تعرفش السنة ستقع في البدعة، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الخير من الشر يقع فيه. السنة هجيرات في حياتك، كل قربة قبل أن تفعلها اسأل هل لله عز وجل فيها حب؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان لكلام الله عز وجل؟ أو فيها حكم مستقل مستأنف برأسه؟ لأن السنة تنفرد بتقرير الأحكام كما أنها مبينة لكلام الله تبارك وتعالى. وطلبك للسنة دليل محبة، دليل محبة. يعني زمان أول ما بدأنا ندعو الناس إلى السنة في حدود سنة 76، وكان عندنا شغف بأي حاجة نعرفها على طول نعلمها للناس. وبلدنا بلد أرياف، فاتعلمنا بقى في صفة الصلاة من كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قدس الله روحه وروح ضريحه ونوره هذا الشيخ المبارك الذي عمت أيديه البيضاء على كل محب للسنة في هذا العصر رحمة الله عليه. كتاب صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم إلى من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ده عنوان الكتاب. أنا عايز كل مسلم يشتري هذا الكتاب علشان يصحح الصلاة بتاعته. فاتعلمنا بقى من الكتاب أشياء، كان من ضمن الأشياء تحريك الإصبع. طبعا اللي احنا تعلمناه انك انت ترفع اصبعك في النفي والاثبات، في اشهد ان لا اله الا الله، خلاص وتحط اصبعك على طول. لا، احنا بقى ايه، الشيخ الالباني رحمه الله عليه اظهر لنا الروايه اللي هي رواها زائده بن قدامه عن وائل بن حجر عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في التشهد يعني إيه يحرك إصبعه يدعو بها. فطبعا خدنا الكلام ونفذناه على حسب فهمنا. فأنا كنت إيه، أنا لأن أنا تعلمت الكتاب وبعدين علمت الشباب الصبية الصغار، أنا ذاك يعني كانوا اللي في ستة ابتدائي واللي في أول اعدادي، أقصى واحد فيهم كان تقريبا في ثاني اعدادي، والباقي بقى في ثالثة ابتدائي في رابعة ابتدائي الكلام ده. فأنا كنت بقى أول ما فهمت بقى التحريك كنت إيه أحرك إيه كده، حتى يعني سافرت للشيخ الألباني في رحلتي الأولى إليه رحمة الله عليه في المحرم سنة 1407، وبعدين وأنا بصلي جنبه فعمال بقى إيه أحرك كده. فالشيخ استغرب الحركة دي، لكنه الحقيقة علمني الأدب، قال لي ما هذه الهيئة، كيف يتحرك هذا، يعني جبتها منين، هل عندك علم فيها؟ فأنا الحقيقة انكمشت، فقلت له يا شيخنا أنا إنما علمت هذا منكم من كتابكم. قال لا، أنا أقول يحرك، إنما ده مش تحريك، ده خفض ورفع، لما أعمل كده وكده ها ده اسمه إيه، اسمه خفض ورفع، إنما التحريك كده، نصب يده هكذا وعد إيه خليني أحرك إصبعي هكذا وهو متجه إلى القبلة، خلاص عرفت من يومها كيف. لكن إحنا أول ما بدأنا الدعوة إلى السنة والكلام ده فكنا إيه بنحرك بالنظام ده. فالجماعة اللي واحد قاعد جنبي من أهل بلدي، مش جماعة فلاحين وبتاع، مش متحودين كده، انا عمال اعمل كده طول الصلاه شغلته خلاص، ابص كده مش متعودين، يوم ايه ابص طرف عينه كده يبص لي. بعد ما خلصنا صلاه فواحد قال لي ايه، قال لي بقول لك ايه، هو انت قاعد طول الصلاه تمطر دود تعمل كده؟ انا هو انت في دود عمال تعمله كده وبتاع تمطر دود ليه؟ قلت له انطر دود، انت بتستهزئ بالسنه كده، طالعه في دماغنا شباب يعني صغير ومحبين للسنه، بس ما عندناش يعني الوعي الكامل، ما عندناش الوعي الكافي، كنا برضو بنحب السنة صحيح بس ما كانش في علم، ما كانش في علم، كنا لسه في بداية الأمر. يعني مثلا سنة المغرب القبلية كنا نصر على ان احنا نصلي سنة المغرب القبلية، ليه؟ أصل هناك بالأذان والإقامة في نفس واحد في المغرب بالذات، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب جوهرة فالتقطوها، والمغرب غريب، يقولوا الكلام ده. طبعا الكلام ده كله لا أصل له، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فكان على طول ما فيش حاجة اسمها سنة المغرب القبلية. احنا بقى بنحب السنة وعايزين نعلم الناس السنة، فعايزين بقى ايه نحيي سنة الايه المغرب القبلية دي. ومن حماستنا في الدعوة الى السنة لم نفطن الى كمالة الحديث، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء دي ما أنا ما شفتهاش أو شفتها ولم أفهمها، كل اللي في دماغي صلوا قبل المغرب وعايز أثبت إيه سنة. أنا طبعا كنت الإمام، وطبعا الجماعة ليه اللي هم إيه الألاضيش دول اللي حواليه دول اللي هو ستة ابتدائي وأولى إعدادي والكلام ده، كان منهم واحد بيده، فاتفقت معاه قلت له شوف بقى انت تدا من هنا وللخلف دور الله اكبر واخد الركعتين على طول عشان ما فيش واحد من الجماعه يقول لي لك ايه اقم الصلاه. وطبعا ما كناش بنعرف نقول ايه الاذكار، اذكار الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصدقه ليه على ما تقولها ولا اقم الصلاه. طب ده عم الحاج بيقول اقم الصلاه ودرجه الكباره في البلد والكلام ده اقم الصلاه، مش هتقدر تقول له لا. لكن قال لك اقم الصلاه بعد ما خدت تكبيره الاحرام هتطلع من الصلاه؟ لا ما تطلعش من الصلاه طبعا. خلاص المهم هو عملنا المساله دي. كان يقعدوا يشتمونا واحنا بنصلي، ما رضوش يصلوا برضه، يعني احنا نصلي الركعتين وهو ما يصليش بس يقعد يشتم فينا. بعد ما نخلص الصلاه نصلي، طبعا كنا مبسوطين جدا بالشتيمه دي، ليه؟ جهاد في سبيل الله. شوف واحد بيشتمك بقى وانت صابر عليه وبعدين بتحيي سنه واجرك على قدر نصبك والبتاع ده والعمليه كبرانه في دماغنا او في المساله دي. هشوف النهارده بحمد الله عز وجل النهارده الانسان بيرى الزرع، السنه الحمد لله منتشره في كل مكان، والبدعه تقلصت الحمد لله رب العالمين، واندحرت في كثير من الاخطار، ورجع الناس زرافات ووحدانا الى دين الله تبارك وتعالى. ده شيء شيء شيء جميل. لكن عايز اقول يا اخوانا الذي لا يعرف السنه ولا يسعى لها يقع في البدعه، يقع في البدعه. عشان كده احنا بنقول اهو انت اذا عملت لله عملا اثبتت لله عملا، دايما كده تدور على الشرطين في العمل، الشرط الاولاني اخلاص العمل لله تبارك وتعالى، الشرط الثاني ان تكون متبعا للسنه. وطبعا الكلام ده ما هي عن متسع، يعني ممكن نقضي حياتنا كلها نتكلم في الشرطين دول، ولكن طبعا يعني بهذا القدر الكفايه. طبعا حديث الغار فيه فوائد اخرى، لكن يعني ما ادري انا الحقيقه يعني كنت اريد ان اتمم الكلام عن فوائد حديث الغار زي مساله التوسل بالعمل الصالح، ونضبط مسألة التوسل لأن حصل فيها خلط كثير وحصل فيها خبط من كثير من الناس في مسألة التوسل بالعمل الصالح أو التوسل بالصالحين أو الكلام ده، ده كله إيه كلام يحتاج إلى ضبط لعلي يعني في مرة أخرى أستدرك مثل هذا. لكن أنا أريد يعني قبل أن أختم كلامي أن أقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى من الحلقة القادمة الأربعاء القادم إن أحيان الله وجمعني بكم في هذا المكان مرة أخرى سأشرح صحيح الإمام البخاري. وطبعا أنا مش هشرح صحيح البخاري من أوله، إنما سأنتقي منه كتبا تناسب المقام، تناسب المقام. وقد وقع اختياري على شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري لأجمع بين المصلحتين، بين المصلحة العلمية وبين المصلحة الوعظية، عشان ما فيش حد يتصور إن ده هيكون درس تخصصي، هو في جانب فعلا تخصصي لكنه سيكون جانبا ممتعا بإذن الله تعالى. واسأل مجرب، كثير من الناس الذين كانوا يقبلون على دروسي لما كنت بشرح صحيح مسلم وكنت أشرح من صحيح البخاري كتاب الرقاق وأنا ما أكملته، كان في الأول بيتصور أنه حيكون درس علمي ويقول لك ده لطلبة العلم. لا، الكلام ده غلط، هذا كلام ليس بصحيح. الجزء العلمي من هذا الكتاب أنت نفسك يا أيها العامي، وأقصد بالعامي غير المتخصص، حتى وإن علت رتبته في علوم أخرى من علوم الدنيا لكنه في باب العلم الشرعي عامي، أنت ستنتفع إن شاء الله بالكلام التخصصي الذي سأسعى بإذن الله تعالى أن يكون مع جزالته العلمية أن يكون يسيرا أيضا، بحيث أن أي واحد مستمع يفهم. أنا حريص على أن الدرج ده يترتب، المخ ده عايزين نرتبه، يعني علم الأصول عموما، علوم الأصول، أصول الحديث، أصول الفقه، أصول العربية، أي أصل من الأصول ده مهمته انه يرتب الدرج. يعني انت عندك درج دلوقتي، كل ما يجي لك ورقه تقوم رميها في الدرج، يجي لك وصل نور ترميه في الدرج، وصل ميه، يجي لك وصل ايجار، يجي لك مثلا كمبياله، مش عارف ايه الكلام ده، فترميه في الدرج. طب افترض ان انت عايز اي حاجه، عايز ورقه معينه، يعني تعمل ايه؟ هتقوم قلب الدرج كله وتقعد بقى تدور على الورقه اللي انت عايز. لا، علم الاصول ده بيعمل لك ايه؟ يخلي الورق ده في دوسيهات خلاص، او في ملفات، ومكتوب على كل ملف نوع الورق اللي فيه. طب انا دلوقتي عايز وصل ميه ولا وصل نور او اي حاجه، خلاص بجيب الملف اللي مكتوب عليه وصل النور وصل الميه الكلام، افتحه ما هو الا بضع ثواني حتى اعصر على الايه الورقه. يبقى علم الاصول ده بيرتب الدرج. الكلام المحاضرات العامه اللي هي لا ارتباط لها ببعضها ممكن تتنسي مع كثره الكلام، فاحنا عايزين بقى نعمل كلام مترتب بقى، عايزين نعمل كلام مترتب نرتب الدرج ده، وفي نفس الوقت نعرف فضل علماء المسلمين وما الذي فعلوه لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم، وهذا الكلام ربما كان جديدا على بعض من يستمعه مني الآن، لو أننا وضعنا الكتب التي صنفها علماء المسلمين لحفظ كلام الله ورسوله ووضعناها كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية، وهذا الكلام ليس فيه أي مبالغة. يكفي بقى مكتبة بغداد أيام التتار، لما التتار حبوا يعبروا نهر دجلة ردموا نهر دجلة بالكتب، مكتبة بغداد، وجعلوها زي الكوبري عشان تعدي الخيل من عليه، واسود ماء الفرات أو دجلة يعني 3 أيام من الحبر، 3 أيام من الحبر الناس مش عارفة تنتفع بالماء. ودي كانت مكتبة واحدة، ومكتبات في العالم الإسلامي كانت كثيرة، وده كان زمان أيام ما كان لا فيه المطابع ولا الكلام ده، لا كان فيه نساخ وبتاعه عشان واحد ينسخ لك كتاب اللي هو قائم مقام المطبعة. الآن كان بيغيب بالشهر والشهرين والثلاثة والكلام ده. فتراث المسلمين تراث عظيم جدا، عايزين نعرف الأمة دي فضلها ومكانتها عشان ترفع رأسك، ارفع رأسك فأنت مسلم، هذا عز لك. الدروس دي حنبين فيها عظمة هذه الأمة والجهد الكبير الذي بذله علماء المسلمين وعلى رأسهم في قرنه الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البخاري رحمة الله عليه، اللي هو إن شاء الله الحلقة القادمة إن أحيانا الله والتقينا سنفتتح الكتاب بترجمة البخاري. مين هو البخاري ده اللي الناس عارفة اسمه لكن ما تعرفش حقيقة البخاري؟ وده فرد في أمة فيها الملايين. شوف لما تشوف البخاري وتشوف مكانة البخاري وحجم البخاري، اللي يتكلم في البخاري ارجموه بالحجارة لأنه جاهل. وأنا يعني إنما أغراني إن أنا حأشرح كتاب الرقاق عشان اسم الرقاق رقيقة، كتاب الرقائق يعني الأحاديث بتاعته كلها موجهة للقلب، خلاص لأن الرقائق في الأصل موجهة للقلب. وفي نفس الوقت حنتكلم بقى عن البخاري وضوابط البخاري، يعني من الفوضى كتاب المعرض الكتاب اللي فات ده هو. انا اشتريت كتاب انا مستخسر فيه الفلوس، والله استخسرت في الفلوس، بس قلت هذه حسبته لله عشان ارد على الجاهل ده، عامل كتاب اسمه صحيح البخاري. تطور الموضوع، صحيح البخاري، احاديث سفيان بن عيين وسفيان الثوري، محمد بن بشار، محمد بن مثنى، محمد بن جعفر، غندر، وعشرات من أمثال هؤلاء ثقات الجبال الرواسي متوقف فيه، مطلع 2/3 البخاري شرك، 2/3 البخاري شرك. ده البني آدم ده يريد سندا من الملائكة، يريد إسنادا تتناقله الملائكة مش بني آدم. أهو منتهى الفوضى العلمية، فيش حامي، فيش واحد، فيش يعني الحراس الحدود اللي يحرسوا الكتب الأصلية بتاعتنا. ده لو ضاع البخاري وضاع مسلم السنة هتسقط، ولن تسقط بإذن الله تعالى، لازم يكون في حرس حدود. أنا بقى عايز من خلال هذه الدروس أطلع حرس حدود من المسلمين، أعلمه بقى، أعلمه الأول جلالة البخاري، لأن الرجل الجليل لا يصدر منه إلا جليل. يبقى نعرف الأول البخاري، وبعدين أعرفكم البخاري كيف صنف الكتاب. مش البخاري قاعد كده وقاعد يشرب شاي وبتاعه وطفى الأنوار وأما ألف الكتاب، لا، البخاري غاب 17 سنة يألف الكتاب بتاعه ده، مع مال البخاري من الرسوخ القدم في الرواية والدراية في الإسناد والمتن 17 سنة. يبقى المفروض أي بن آدم يعرف قدر نفسه أولا قبل ما يدخل يبص العنوان صحيح البخاري يعرف هو بيبص لمين. فلعل الدروس دي تتاح لنا الفرصة أن احنا نبين كثيرا من العلم الذي لا يعلم كثير من الناس. وأنا برضو عايزكم تشتروا صحيح البخاري علشان وانت قاعد قدامي تفتح الكتاب سأقرأ لك الحديث قراءة صحيحة، أقرأ لك الإسناد قراءة صحيحة، وأقرأ لك المتن قراءة صحيحة، ويبقى معاك قلم كده وكراسة والكلام ده. إذا بقى أنا مريت بفايدة كويسة ومش عارف إيه الكلام تقوم تدون الفوائد شيئا فشيئا تطلع في الآخر بحاجة. ما تبقاش الدروس عبارة عن دروس كده متنطورة بتسمع ليه كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم. أنا أعتقد يعني الوقت خلاص أوشك على يعني النفاد، فمعلش أعتذر لإخواني اللي هم يعني كانوا ينتظرون الاتصال، وإن شاء الله تبارك وتعالى أرجو أن أفسح لهم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة وقتا آخر حتى أتلقى اتصالاتهم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.